هذا نوع ثالث. قال راوي فرجع فطار أبو المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبع إخواني على الأموال لما فعلنا فعل مثله. قالوا تبعوا يجبون لما فعلنا لما علمتنا يعني شاركوا غير حيلة حتى نساويهم ونحن نزيد عليهم. قال هذا ذلك فضل الله في منه إذا سبق المهاجرين الأغنياء شاركوا الفطراء في الأعمال الصالحات نعم عندهم من الزيادة من الصدقات وأمواله والعفة ونحن ذلك فضل الله فيه من يشاء. وهذا من حجة من قال إن الغني الشاكر أفضل من بقي الإنصاف لأن قال عند هذا ذلك فضل الله لما فضلهم بهذه المزيدة فضل كونوا شاركوا الفقراء في أعمالهم الصالحة وزادوا عليه ما أسر الله له من الصدقات والعفة وبهذا من حجة من وجوه الخير. وبهذا تكون أنواع ثلاثة. هناك نوع رابع يشبه أربع مرات ويأخذ عشر مرات ويسبع عشر مرات في أول رواية مسلم. وهناك نوع خامس وهو النساء والجماعة يشبه 25 ويأخذ 25 ويقول لا إله إلا الله 25 ويسبح 25 هل يبيع؟ فلا بأس بالشأن أن النساء وغيره النساء والجماعة والزين. وهو نوع خامس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر 25 مرة في جميعها. فهو نوع خامس فإذا أتى بالشأن سارة من جهة هذا وسارة من جهة هذا لكن أصحها وأثبتها التسبيح على المزارعين والتحيزات المزارعين في بعض أبان المزارعين هذا هو أثبتها من الصحيحين. ويكتب هذا لا إله إلا الله حتى النبي المسلم طريق عدود جميعا هذا أفضل ما يكون من الحجاب بعد الصلاة ويأتي بقية الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. على هو أتحدث عن سبب أسباب هذا الوحدة ثم حول هذا الحل على سبب هذا السبب. وهي جماعة كما قال رسول الله رسول الله ما قال رسول الله جرى أي شر أسرع من هذا الوحدة هذا وجاء أيضا في حجر والمغرب إكرار غير عدل جاء بعد مرة أيضا سواء منها عن الصحابة حتى مرات لا تنزل وعشر مرات لا تنزل وكذا بعض الصحابة مع الغرب جميع المجرمين من جزء من يغلق جزء من الصحابة الله أبو حتى يحمله للناس وحتى يبلغه الناس. هنا قال في أول حديث ذكر المؤلف في شرح سير الحيوان في كتاب التوحيد اي المعارك فإن حق الله على العباد الى اخره. والمقصود ان هذا يدل على شرعيه هذا الدعاء ولا يخص معاذ وان خصه في وصيه لكن ليس المراد انه خاص به بل مشروع للجميع. لكن يتاكد في حق موسى مباشره بخصوصيته هذه مباشره وهذه وصيه خاصه يتم نوع تاكيد بحق وانه هو الامه جميعا. واولى بهذا ان يكون في اخرها قبل السلام في امرين، احدهما ان الدبر الاصل هو اخر الشيء وطرفه ومؤخره، فهو مؤخر الصلاه واخرها هو التحيات شهود التحيه. والامر الثاني ان هذا الموضع موضع دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له ثم يتحيه الدعاء كما في الفيض ثم ليس مسجد نافع، هذا موضع دعاء لهذا من الانسب ان يؤتى به بعد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها في اخر الصلاه، لأن هذا هو محل الدعاء ولأنه هو الدبر الحقيقي لأن دبر الحيوان جزء منه. ويجوز يكون أراد بعد السلام لأن ما قرب من الشيء هو دبر له، ما قرب منه وتلا منه هو دبر له. لكن عرف من سنته صلى الله عليه وسلم أن ما بعد السلام محل الأذكار محل الأذكار، وما قبل السلام محل الدعاء، فيكون الأفضل يأتي به بعد في آخر الصلاة قبل السلام. وإن نسيه هناك وأتى به بعد ذلك هذا لأن كل منهما يسمى دبرا. هذا الدعاء دعاء عظيم مختصر موجز، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، هذا دعاء عظيم مع إيجازه مع قلة ألفاظه. إنما رزق العون على الذكر وعلى الشكر وعلى حسن العبادة كما تم أمره وكملت سعادته، لأن الدين يتضمن هذا كله، لأنه ذكر لله وثناء عليه سبحانه وتعالى وشكر لإنعامه، ومن كمال ذلك ومن كمال احسان العباده وان تؤدى على الوجه الاكمل. والشاكر هو الذي يؤدي الحكم القوليه والفعليه في مقابل نعم الله عليه. فالشاكر هو المطيع لله المعظم لحرمات الله الرب عند حدود الله التارك لمعالي الله، ومن جمع هذا فقد جمع خير كله. واحسان العباده ان تؤدى على الوجه الذي شرعه الله، لا يكون فيها نقص ولا يكون فيها زياده وبدعه، بل تؤدى على الوجه الذي شرعه الله وفعله رسوله عليه الصلاه والسلام. والحديث الثاني حديث ابي امامه يحسن انه الباهلي ويحسن انه حارث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرا على فكره سوره الدكتور في الصلاه لم ينام من دخول الجنه الا الموت. وهذا ايضا يحتمل ان يكون قبل السلام ويحتمل ان يكون بعد السلام، لان الدكتور كما تقدم هو اخر الشيء. فهذا يدل على شرعيه الإتيان بهذه الآية. وقول القرآن ليس محله آخر الصلاة قرينة على المراد بعد الصلاة، لأن آخر الصلاة ليس محل قراءة وإنما قراءة في الإتيان. هذه كلها معروفة تدل على المراد هنا أن يصليها بعد الصلاة لا قبل الصلاة، وإلا قبل الصلاة محل الدعاء ومحل الذكر الأشياء موصف عليها. وآية الكرسي آية عظيمة من القرآن ويؤتى بها بعد السلام وبعد الأذكار التي شرعها الله بعد السلام، وأنها من الأسباب دخول الجنة. المحافظة على هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وثلاثة على العلم في هذه الرواية هي صحيحة أو ضعيفة، وضعفها قوم وأثبتها آخرون، ورواها النسائي هذه الرواية مثال الجنة، فالصواب أنها رواية لا بأس بها، وبهذا قرها المؤلف هنا ولقد استوفيت بعدها اعترف منه بأنه لا بأس بهذه الرواية هذا النسائي. لا الطبراني يقول هو الله أحد، جاء في رواية الله بن عامر ويقول الله والسلام ربها لك ولا ينتصر في الله، فيتبع من هذا شرعية الأنكار بعد السلام التي منها التسبيح والتعليم والتعليم والكلام مرة، وكشرعية آية الكرسي وشرعية قل هو الله هو الله صلى الله عليه وسلم سورة كل صلاة. هذه من السنن التي يسعى بها المؤمن المؤمن بعد كل صلاة، ومعلوم ما فيها من الخير العظيم وزائد سورة المؤمن. يعني يعني أنه هو ناس حصل له من الجنة. البطن يعني لا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يعني مع السمحة من السفر من هذا الغير العظيم ويقول السمحة وعليها من أشياء تزيد الله له حتى يدعى المعاصي أو يتوب إلى الله منها فلا يبقى معنى إلا العلم والخير هناك انتقل إلى الجنة والفور الله من أجداد الحق المؤمن فهو مزاج في الجنة فهو إنسان وسيلة وله السيئات أو لا أحد الله له من السيئات أولى توفيق الله له حتى يكون من السيئات لأن قد علم من السيئات لا تدخل النار. لا النار هو الموت. الموت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فإن قال صلوا كما رأيته نحن أي حي معروف أي طويل فكره النبي صلى الله عليه وسلم مالك لما وفد لجماعة من قومه من قومه من قومه 20 فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شوقه إلى أهله قال لهم كذا وكذا فجعوا إلى أهليكم وعلموهم وصلوا كذا وفد وقت كذا وصلوا كما رأيته نحن هذا أخ أقيم في وجود تأكد من الصلاة بذلك وأن يصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأصل في الأوامر الوجوب فلا يستخدم هذا الأصل إنما دل الدليل على أنه ليس بواجب بل مستحب وإنه الأصل في أفعاله فإنه يجاوب عنها ولا يضل بها الأصل فيه الوجوب فما أقل به بعض الأحيان دل على أنه ليس بواجب وما دلت الأدلة الخارجية على أنه ليس بواجب كذلك فإنه الأصل أن ما وارض عليه واستقر عليه فعله فانه من الواجبات ومن الفرائض ومن اجزاء الصلاه التي امرنا باقامتها ومحافظه عليها. الحديث الرابع حديث عمران الحصين بن عبيد الخزاعي المنصور ابو نجيب صحابي الكريم رحمه الله كان يسلم عليه الملائكه فلما كوى تركه فلما ترك الجيش وساعد عن عادت اليه الملائكه كما اخبر عن نفسه رحمه الله كان صحابيا جليلا قال كان فيه بواسير وفي وقت اخرى كان بواسير ومرض الجبر وصار يشق عليه الصلاه قائما قد به مرض فقال انه قال صل قائما فان استنفى قاعدا فان استنفى على جنب رواه البخاري قوله ان تاوروا ليس معروف الروايه لانه كان وهم من المؤلف رحمه الله وهذا من الغرائب لان الصالح ذكر عنه انه وخم الوعد في هذه الزياده وان كاومي قال لك لها اصل ثم وقعت له فزادها هنا لك لها اصل وقع له فزادها وهما وتقريبا الرافعي ورثه من روايه وكتب الحديث فيها في هذا الموضع مقصود ان قوله وان كاومي لا ترى في روايه البخاري ولا ترى في روايه هذا الحديث قبل الزياده وانما هي معروفه بالادله الاخرى في حديث الزياد الذاتي وصلي جل وعلا صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والحاصل انه كان مريض ويشق عليه القيام يصلي قاعده ثم قلت قاعدا ليس في تفصيل جلس قاعدا متربعا او جلس مستبيا او جلس في هيئه جلوسه للتشهد الاخير او الاول مستبكا كان قلت قاعد يعم الواحد في الجلسات سواء كان متوركا او مستبكا او مستبيا أو قرصة أو متربعة أي جلسة جلسها أجزأ ذلك من إطلاق النبي صلى الله عليه قاعدة لكن تقدم هذه عائشة وكان يصلي متربعا وكان جالسا له متربعا ويدرى أنه الأفضل ربه بل أريح له جلوس هكذا تربى هكذا يجلس هكذا وأريح له في قراءته لقد يكون القراءة قد يحتاج إلى هذا الجلوس أريح له وأفضل في محل القيام وإذا جلس جلسة أخرى غير هذا الجلوس فلا بأس يعود قاعدة ثم إن عجز عن القعود صلى مضطجعا على أي جنب الأيمن أو الأيسر لكن جاءت رواية علي تنبيه الأيمن لكنه ضعيف رياض ضعيف فعلى هذا يصل على جنب يعم هذا وهذا لكن الأيمن أفضل يعني يقول تيمم على الأيمن فالأيمن أفضل إذا كان يشق عليه الأيمن فالأيسر زاد النسائي فإن لم يستطع أو مستطيع فدل ذلك على أن العاجز على صيام له هذه الحالة الثلاثة وقعود القدر فالعدد على قعود صلى على جنبه فيقطع عليه الصيام إن كان صلى مستطيعا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى هذا يطابق قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ويطابق قوله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتم اليوم فأتوا ما استطعتم فالنبي هكذا وليس له أن يؤخر الصلاة وليس له أن يدعها كما يفعل بعض المرضى إذا بخليها حتى تطيب وأصليها على وجه أحسن يجمع عليه أيام كثيرة هذا غلط قد يموت ولا يطيب وليقطع عليه بعد ذلك إذا سافرت عليه الحاصل لا يجوز تأخيرها عن وقته أبدا يجب على البريء أن يصلي في الوقت ولا بأس له أن يجمع الصحيح بين المغرب كما فرضين الذي يجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء عند جمهور أهل العلم فلا نأخذ بهذا أما أن يؤخر العصر من الليل أو إلى غد أو بعد غد أو يؤخر المغرب أو العشاء أو غد إلى غد فلا يجوز هذا حيث سمعهم في ذلك مع عموم أدلة الأوقات وللأوقات جل وعلا الله من صلاتهم والنبي أعلم بالله إلى رب العالمين الصلاة كل هذا يدل على وجوب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها على حسب حال وليس له التأخير أبدا لا في المستشفى ولا في غيره يجب أن ينبه على هذا النبي وأن ينبه من يستطيع به حتى يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخر أبدا بل يصليها على حسب حاله قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا دون إيمان ويأتي في الموضوع بالنية يثبت ويستطيع الكلام يثبت ويقرأ ثم يرمي الركوع ويثبت راكعا ناويا الركوع سبحان ربي العظيم الحمد لله العظيم الى اخره ثم يرمي الرفع ويتبع الله هكذا وعلى حاله قاعدا او على جنب مستقبلا ثم ينوي السجود ويثبت ناوي السجود قال تعالى ثم يثبت ناوي الرفع يثبت ناوي السجدتين وابدل غدي ربه ثم يثبت ناوي السجود الثاني هكذا حتى يتبع الصلاه بالنية افعاله بالنية واقواله ان تقضيها واقواله ان تقضيها اذا كان استطاع وإن كان ما يستطيع نوى أيضا من أقوى عفوا الله على حسب حاله استطاع تلفظ وإن لم يستطع نوى الصلاة الدخول فيها ثم نوى الركوع وعتبى الإزارة ثم نوى الرفع وعتبى الإزارة ثم نوى الطيب وعتبى الإزارة وعتبى وأن من نقله سبحانه وتعالى ومن كمال هذه الشريعة ومحاسنها أن العاجز عن الشيء والذي لا يقدر عليه يمتنع بدل وإن تقبل بدلا ومن وصل إليه لا بدل له تشكر هذه حتى لها بدل لأن خيار له بدل للقعود أو بدل للتشكير على جنب بدل جنب للتشكيقاء هذا من يقوم بالنسبة سبحانه وتعالى والحديث الخامس حديث جابر من عبد الله الأنصاري رضي الله عنه إنه صلى الله رأى مريضا أتى على مريض وصلي على وسادة فرمى بها فراحها مريض صلى الله صلي على الأرض استطعت وإنك أعوذ إيماء واجعل سجوده من وضوعك هذا الحديث يدل على شرعية صلاة الهوى بعد الحاجة إلى جعل كرسي أو رشادة يسجد عليها يكون يعجل عن سجود الأرض فإنه يسجد في الهواء ويكون سجوده فضل الركوع ولا حاجة إلى أن يجلس قدامه رشادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك يسجد عليه بل السنة أن يسجد في الهواء ويرجع في الهواء من دون حاجة إلى رشادة قال أذهب إن رشاده قوي لا نصح أبو حاتم وقفه على جاد وعلى جاد ولي فعل حتى على مريض وطرح الوسادة وقال صلي على الصباح وهذا من جابر إذا أكل المقوم في جابر تبقف ودليل على أنه يرى هذا من الصلاة وهذا هو نصر الصلاة ويقرب أن يقال فيه إنه في حق الرفع وأن لا يقوم بجهة رأيه هذا هو الأقرب فالمقوم يؤيد المرفوع ويعضده ثم الأصل أن الزيادة معتبرة الزيادة فطار الزيادة الرافع مقدم فأن الإنسان جيد ورواته وقطعات فالرافع أتى بزيادة والقاعدة عند أهل العلم الحديث أن الزائد يقبل زيادة الحديث يقبل إذا التقى مناشا لمن وثق منه فإن زيادة الراوي قد الحديث تقبل منه وتقدم على من نقض لأن حفظ حفظ ما لم يحفظه الآخر فبهذا قال حافظ نقبة وزيادة راويهما مقبولة إن راوي حكمه الصحيح وتراويهما مقبولة ما لم تقع بما تكلمها أخرى فدل ذلك على من زيادة تقدم وتقبل من مكانها وأبو حاتم هو الرازي المشهور لا أبو حاتم الحبان المتأخر محمد بن عمرو المسلم على كتب الأربع 50

لأنه كان يصلي حيث كان وجه حبيب عن الربيعة حبيب غيره صحيح أي لكن لما رواه ذلك كان مالة الحذر اتبع بيه الحبيب اتبع بيه الرواية ما في لك صلاة بالصيام حملة السفر والحضر أم السفر فقط؟ لا السفر حسين جلوسه بالحضر لا بد أن يصلي أنت لو صلي أنت كان وجهه يعني في السفر صلي حسن الدعاء مع رفع الأيدي ما نعم حسين بدأ صلي الذي هو صلاة والأيدي أولا في الصلاة ورد بكثرته عنده وقال صلى الله عليه وسلم وقال صاحبه وقال له وكذلك واجاز الخوف المطر يخوف من دمي الاسد من هذا الامر لا يحمل بعد ذلك وعقب الله يبقى لا يحمل بعد ذلك تربى في الموضع أخر تربع في موضع الكهف لا موضع دين موضع دين موضع الأول لنفس الثاني سواء كذا هذا أخر لكن هذا هو موضع الكهف الله عليك قول من قال بأن الإنسان إذا لم يستطع الصلاة على جنبه أو الجنة من الصلاة يستطع لا لا هذا العقل موجود هذا العقل موجود قال انا كان اثر دعاء من صلى رب العالمين انا صحيح كان اثر دعاء من رب العالمين اذا دعا بها بها الصلاه الصلاه في القراءه قبل الدعاء قضى ربنا في قلوبنا قبل الدعاء ما قبل القراءه فلا باس نفي الله تعالى يعني انه تحريم ان لواجبه انها واجبه هذه الاشياء هو الدعاء المستحب هذا الاستحب ثم لا يحكم عن بعض المطلوب فلا اعلم ما اعلم احد يفعل في هذا قد يقال قليلا لما اقبل منها ويزيد في الصلاة سجود الصلاة معروف سجد كان في كل ركعة وهو لا يجد بالسهو إذا وجد وجود فإن الله شرع سجود السهو لجلد الصلاة جاء في حديث أبي سعيد إن كان صلى خمسا سمع له صلاته وإن كان صلى ثمانا كان ترغيما للشيطان والله شرع سجود السهو بهذه الحكمة لإكمال الصلاة وإتمامها ولإرغام الشيطان الذي وسوس حتى حصل ما حصل من السهو فالله شرع لنا ما يرغم الشيطان وما يجب الصلاة على سائر أنواع السهو والنوع الثالث سجود التلاوة والنوع الرابع سجود السكر وهذه الأنواع كلها طريقة واحد يقال فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعى فيها فسجود التلاوة والسهو والسكر وليس سجود الصلاة لكن في الأحكام تختلف سجود السهو واجب وفرض سجود الصلاة أما سجود التلاوة فإن الكفر فلك بفرض أيه مستحب من وجود أسباب ويقال في الجميع سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفرني ويدعى في ما تيسر من الدعاء وسجود السهو فيه تكبير ومسجود الصلاة تكبير عند الخبر والرفع وسلام أما سجود التلاوة والسكر لم يرد فيهما ذلك وإن ورد التكبير عند السجود زاد فيه نظر رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عمر الزاهد الضعيف ورواه الحاكم

وكملوا نصاب المسلمين. وإن كان في زيادة ولم يرجع جلسوا ولم يتابعوه، لكن من تابعه جاهلا أو ناسيا لا يضر ذلك، جاهلا بالحكم، جاهلا بالزيادة، جاهلا بالنقص أو ناسيا مثل الإمام لا يضر ذلك. وفي من الفوائد أن سجود السهو فيما إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام، وهكذا في حديث عمران أن سلم عن ثلاث سجود بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده في السلام إذا سلم عن نقص يكون بعد السلام. أما إذا سلم وإذا قام عن السجود الأول أو شك في الصلاة أو شك في سعيد فهذا يكون سجوده قبل السلام، هذا هو الأفضل. وذكر جمع من أهل العلم أن الأمر فيه واسع، يصلي قبل السلام وبعد السلام أمر واسع، وجاءت أحاديث ذلك تدل على ذلك، من يصلي قبل السلام وبعد تشجع، لكن أفضل أن يكون ما كان عن نقص سلم عن نقص يكون بعد السلام أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما إذا بنى على غير ظنه يكون بعد السلام كما يأتي حديث مسعود إن شاء الله. أما إذا كان أما في غير صلاتين فيكون قبل السلام، غير الصلاتين يكون قبل السلام. وحديث إبراهيم الحسين مثل حديث اليدين، لكن سلم عن ثلاث وقام ودخل بعض حجر النساء فتبعه باليدين قال أخيك أن تصل الصلاة، ثم نبه فتنبه ورجع وكمل صلاة وسلم وقال السلام عليه الصلاة والسلام. فهي حادثة كان داهما فيها أن سلم عن اليدين وكان فيها أن سلم عن ثلاث، وفيهما جميعا يسجد بعد السلام. أما قوله الاجتهاد في حديث عمران يوهم سهوده بعد السجود في السهو، ولكن ليس جيد، فالأقرب وكنا في حاجة يجب الله أن سهدني قبل السلام ثم سلم ثم سجد. لكن رواية عمران فيها بعض النقص، توصلها رواية أبي هريرة وتوضحها، وأنه سجد بعدما سلم، وأن السهود كان في التحيات قبل أن يسلم السنة الأولى، واما بعد السهو فلا سهو فيسلم السهو ويسلم كما في حديث ابي هريره، ولا سهو ما في السهو الاخر، هذا هو الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يكره عاده السجود التي تتفق عن المسجد، انتهى الامر. اسكت انت اني السماء اسكت احسن لك، ولكن اذا ذكر ولو في بيته يسكت السماء هذا احسن، ولو في بيته ولو في بيته احسن لك. انت فرض عن النبي فهل علي اصلي الركعه ولا يجي الصلاه الثانيه؟ لا اسكت السماء، لا انا ركعه يريد، نعم يتفرق انا هو ولا بعد يتفرق اذا طال الفصل ينبغي ان تعافي من اولها استعلم أحسن. أنا العلم أنه إذا قال الوصل بسانة، لكن إذا كان الوصل قريب فتضيع من النبي بقول بعطيه ونساء وفي بيت قريب إذا اكتفى بالركعة يكفي إن شاء الله. هل يتفرقون شيخ؟ هل يبعث إليهم النبي؟ هل يتفرقون؟ هل يبعث إليهم النبي؟ طيب شيخ فيما لو شك المأموم في عدد الركعات مع اليوم هل يتابع إمامه؟ ما على شك عمل يتابع إمامه. طيب معنى قول تحمل الإمام عن المأموم هل في الإثم أو في الجبر أو في لا هي سقوط عنه لأنها الواجب يعني عمل بعده إذا سهل المأموم معنى سوف عمل هذا يتعلق بالإمام ما دام المأموم دخل معه من أول الصلاة ثم ساء مشبوك يتحمل هذا الإمام سقوط الإمام كامل إذا كان سهل الإمام هو معرفة لا ننسى أن يكون يحروف من يكبر في كل خطوة من خطوة السجود الخلاف، فإذا كان مثلا يجيب الجسد في الخلاف سجود الخلاف لا يكبر راحات من الصلاة يوم صلاة الصلاة ليس هنا ما يجعلها صلاة، لا إذا كان هو في صلاة صلاة في الصلاة قدرت عند الله عند السجود عندنا لأنه من جسد من جسد الصلاة فالأفضل يكبر عند هذا الرأس ولهذا داخل في العموم والكلام اللي خلاله خارج الصلاة. أما بعد هذا حديث سعيد بن الأنصاري هو سعد بن مالك بن سنان يخرج من أبي حجرة من الأنصار ومالك حريق وهو صحابي بن جرير أيضا وهو صحابي بن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من شك في صلاته فلم يرد فصلى ثلاثة أم أربعة فيطرح الشك

ولبي ان يقال قبل السلام وبعد السلام الاطلق صحيحين. وتتحرى الصواب بصر ببناء اليقين كما يقول عن سعيد وبصر بالاخذ بغالب الظن وان يتحرى الصواب ان ينظر ما هو الارجح وما الاقرب في فهمه وفي ضبطه فيبني عليه. ثم سجدتين سجدتين متفق عليه وجدت البخاري ثم يصلي ثم يسجد هذا يدل على هذا السجود بعد السلف وهذا يوافق روايته لليتين يعني يراد قصر اليتين سجد بعد السلام وعلى هذا يكون سجود بعد السلام محفوظا في حالين احداهما اذا سلم عن نقص وكان يتاثر كان يقصر اليتين في حديث ابي هريره وعمران بن حصين ابي هريره بن سلم من اليتين كان عمران بن سلم من ثلاث ومن حديثهم جميعا انهم سجدوا بعد السلام فدل ذلك على ان السجود بما يتعلق بالنقص يكون بعد الصلاه اذا سلم عن نقص يعني يقف الصلاه سلم عن نقص ركعه ركعتين فانه يسجد بعد السلام وهكذا اذا بنى على الظن على قول به فانه يسجد بعد السلام هذا المحفوظ عنه عليه الصلاه والسلام فعلا حديث اليدين وقولا في حديث ابن مسعود. اما في الاحوال الاخرى فيكون سجود قبل السلام اذا منع اليقين او ترك التشهد الاول او بعض التكبيرات او ما اشبه ذلك يكون سجوده قبل السلام. واختلف العلماء في ذلك على اقوال منهم من قال ان السجود بعد السلام فيما اذا حصل زياده لان السجود هو عن نقص فيه نوع زياده لان وضع السلام لم يعلق وكان زيادة فيما إذا بنى على غالب الظن وتحرى الصلاة يكون بعد السلام وما سوى ذلك يكون قبل السلام. ثم قال يقول السجود في أحوال إذا بنى على اليقين سجد قبل السلام وإلا يكون بعد السلام. منهم من خير أن يخير بين هذا وهذا إن جاء فعله قبل السلام وإن جاء فعله بعد السلام جمع من كل من الروايات التي جاءت في هذا الباب وهذا هو الحق انه لا حرج في ذلك ان سجد قبل السلام فلا باس وان سجد بعد السلام فلا باس وهو مخير والامر في سعه لكن الافضل والاولى ان يتحرى المواضع التي سجد فيها بعد السلام مع اتباع التخيير جمع من الروايات يتحرى المؤمن شيء بشيء سجد فيه النبي صلى بعد السلام يتحرى ويوافق في ذلك ويتاسى بذلك وشيء ثبت انه قبل السلام يقول ابن اليقين يصدق قول السلام وشيء ما حفظ في شيء ما راى في شيئا ومخير فيه ان شاء قبل وان شاء بعد وهذا اقول هو اوضح الادله اوضح الاقوال واوفقها للادله. اما سنوه بعد سنه حديث مسعود فهو لم يعلم الا بعد السلام لهذا ما بقي له الا بعد السلام لانه لم ينبه الا بعد السلام ولهذا سنه بعد السلام فليس بحجه على شرعيه السلام سيسجد بعد السلام بزيادة لأنه لم يعلم بهذه الزيادة إلا بعد ما نبهه عليه الصلاة والسلام فليس في حديث حجة العالم معنى. وفيه عن رواية مسلم أنه سيسجد بعد السلام والكلام يدل ما يدل على أن وجود الكلام بعد الصلاة وقبل سجود السهو لا يضر فإنه سأله قال لو حدث في الصلاة لا باتهم به ثم سيد المفروض انه اجابه لما سالوه قال او معناه قلت كذا وكذا هذا يدل على ان الكلام اللي بعد السلام والسجود لا يضر ولا يؤثر لانها صلاه منفصله والسجود هم صلاه منفصله ولا يضر يعني في السلام خرج من الصلاه وهذا سجود تابع فلا يضره. ثم ايضا هو بحث في ما يتعلق بالصلاه مثل ما وقعت في اليدين من المراجعه والكلام لانه فيه حكم دخان من الصلاه ويتم لها فهو يبحث في اشياء يتعلق بها وبتخريجها

قصه اليدين هل امروا بالاعاده؟ هو ظاهر ما لك الجواز فيها فهو ظاهر غير معروف من الجهه الصالحه فلو لم تكن يغني وسلم يرجع الاصول وقد وجب عليهم تحيه الصلاه ولا بد منها. نعم بناء على غالب الظن وبناء على اليقين. هذا الظن اذا رجع عندها ان لا جعل لها بل عندها ان يرضى رجع جعل له ليرضى ظنه يعني باجتهاد وتحريف ويرضى ظنه وصريح اليقين انها كذا او كذا. واما الشيخ ترد ما عدا فيه ترد ما عدا فيه الله ترد ولم يعلم هذا هو الظن. ترك السلام هذا الشيخ بعد السلام من هذا الطريق. هذا مثل ما قرر الله لكن الصواب يكون ثم قال ثم يصمم ثم يصمم ثم يصمم الى السجود بعد الصلاه في هذه الحاله الحديث عن سعيد قال ان يصمم قبل ان يسلم لانه خف وتردد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أمر مسلم بعد السلام إن يتحكم صلى السلام فلن على أنه يرى رب. لكنه لا أعلم أنه يتحكم رابع لله لأن لا عنده تساؤل وهو يجلس السلم لأن لا يقال الصحابي بمعنى الصحيح لكن الصحابي بمعنى يسمى أهلها من؟ لكن من ليس معنى أهلها أن لا تقرأ النقد ويقبل يخاف على النقد. لكن كلية صحاحا على الصراط والمستقبل على الله يرحمه من جهه كل اذا كان شديد وفيهم كفاف وكاد لان الحسن قسمان قسم ذات قسم لغيره اما لغيره فقد لا يجوز مكه عن بطن فلا كاد واما اذا كان في مكه عن عباد لا يقال الحسن لا لغيره ولا لغيره ولا ينبع طريقه الاخر ولا ما ينفع الا اذا كانت روايه فيها انجراء فقط الحبيب ورسل الشاج ورسل واحد حبيب والحب هذا يسمى حسن رائع إذا كان ترى جدا لما كان تستعمل تقريبا الحبيب هو هذا المعلم المعلم رسول الله المعلم رسول قد يبين أنه حسن قد يبين أنه ضعيف قد يبين أنه موضوع من أقول المعلم له أحكام أخرى عالم الحديث يجمعها كالحليفه وطلبها بعض الاتيه يتصل انه منقطع لانه موسم يتصل انه بعض الموضوع بعد التصور نعم المعلم ولا شاهد ولا في مكان الكلمه ولا انقطاع نعم المعلم لا يختص به خواص به علم الحديث نعم الحاصل ان يكون ضعيف ولان الغالب على الاخوات انه لم يميز بين الحديث السابق ولا احد ولو غالب نعم الكلام نعم

يقول لك مثل ما يقول في الصلاة يدعو ربه سبحانه وتعالى وما تستجب له يعني يقول بسم الله ويقول بسم الله كيف يقول سعو كيف يقول الصلاة سوا سوا إذا كان بداخل الصلاة يتجب في الصلاة جنب لله السجود وجنب لله الرحمة ويسجد الصلاة وإذا كان يقرأ يكبر يقول لك الله وكان يدرس الله أما في خارج الصلاة يكبر عند السجود هذا هو الأمر من دخل إن السجود في الآخر هذا هو الأرجح هذا هو الأرجح المعروف خمسة عشر ذلك ما يكون سجدة لا تجد في الحج الأخيرة فيها الواحدة في الصاد ثلاث سجدات وصلنا للخمس أما عدم مشاقل عليه. شيخ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد فسجد وسجد مع المسلمين وقرأها مرة أخرى فلما رأهم تهيأ وقال إنه توبة النبي. هذا تأسى به لأن الله قال له هذا مخدر قل على ابن عباس هذا بغيث من عزائل من هذا لكن هو ربو عليك لأن سجد النبي وترك من اسم النبي نعم أي رحمهم صلى الله عليه وسلم. محمود على لو صح هذا المراد ليس هو يقع في الصلاة يعني ليس هو يقع في الصلاة ليس هو يقع في الصلاة لا يختص بعض الصلوات في جميع الصلوات في السجدة أرى اللهم العصر والمغرب الحجر أما كون في أخر سهاد الحكم الأولى كون أحتاج في السجدة الثانية ومساء الثانية في الرداء فسوى أبدا نعم حدود التلاوة لا يبهر فيها اللهم يدعوه الله نعم سجود التلاوة ما يلزم فيها الله من يدعو السجود في بتعمل لا لا هذا مشروع مجرد مشروع بسجود الصلاة بسجود التلاوة يكفي فيها من مال الصلاة سبحان الله بالعالم نعم الصلاة لكن إذا أتى بالدعاء والله ما أكسيت يكون أكمل أحسن مثل ما يقول الصلاة سجود الصلاة يقول الله ما أكسيت ويدعو نعم أحسن يعني الحكم فيها مثل سجود الصلاة أحسن